طيب يا شيخ، يقول هل يوجد مثال على ضمان العين المؤجرة؟ نعم، مثال على ضمان العين المؤجرة في إطلاقها لا، لأنها المؤجر، لأن المستأجر لا يضمن، لكن لو أتلف نعم. يقول في الكفالة الحالية المكفول لم يحكم عليه بشيء ولم يأخذ دين من أحد، فهل يصح كفالة إنسان ذمته بريئة؟ لا، هو عليه حقوق، يعني دفع الرسوم مثلا، فيكفله الكفيل فيها. وقول لم يحكم عليه شو، لم يأخذ دين، فيما لو أخذ دين، وفيما لو حصل عنده شيء عين مضمونة فيحضر. يقول اشترط في دين بعين مضمونة، فلو كان المكفول حاليا عنده وديعة تلفت، فليس أن يكفله الكفيل بمعنى الحالي، الوديعة غير مضمونة، فلا يضمنها ولا يكفلها، لا الضامن ولا المضمون عنه ولا الكفيل ولا المكفول. لكن بدأ الوديعة لو قال عارية، نقول لها أصل الكفالة الحالية حضور، أين فلان وهذا خذه. يقول ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ مثل ما ذكرنا لكم، الضمان حتى ولو كان المضمون عنه موجود يحق للمضمون له أن يطالب الضامن، حتى لو موجود المضمون له، حتى لو كان المضمون عنه غني جدا لك أن تطالب الضامن، حتى لو كان فقير جدا. والكفالة أولا هي إحضار بدن، ثم تتحول بعد ذلك إذا كانت على إطلاقها ولم تقيد إلى كأنه تتحول إلى ضمان.